وأن القليل هم الذين يسقطون. والمتأمل للقصة يرى كيف كان يعني النقص شيئا فشيئا فشيئا، فلم يصفوا من أولئك الذين خرجوا إلا القليل بعد القليل. نعم هذا يا محمد. هذا جعله الله علامة على الصدق، أعطاهم العلامة من شرب منه فليس منه. إيش إن الأمر؟ إن الأمر من عند الله وليس من عند طالوت. لا هو من عند الله. طالوت يخبرهم. لعلهم من نبيهم.